فلم يقع الطلاق لأنه لم يقع ما علق الطلاق عليه، وهذا محل اتفاق. أما إذا علق الطلاق على أمر مستقبل فلا يخلو، إن كان المتكلم المعلق للطلاق ليس زوجا، كما لو قال رجل لأجنبية إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فتزوجها فذهبت للسوق، قل لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأن المتكلم حالا، لأن المتكلم بالطلاق ليس زوجا، والطلاق لا يقع إلا من الزوج. ومثل هذا ما يفعله بعض النساء، تقول لزوجها علق زواج كل امرأة تتزوجها بزواجك منها، فيقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، حكم يقول هذا الطلاق وقع على امرأة أجنبية فلا يقع. وهذه يسمونها المسألة السريجية مشهورة عند الشافعية، والدليل قول عز وجل إذا طلقتم، الدليل إذا طلقتم النساء، فالنساء هنا العهدية من الزوجات اللاتي لكم. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا. الأمر الآخر، قسم الثاني من تعليق المستقبل، أن يقع من زوج، أن يقع من زوج ويريد به إيقاع الطلاق، ويظهر هذا فيما إذا علق على فعل الآخرين، كما لو قال إن جاء زيد فأنت طالق، فهذا تعليق للطلاق بمجيء زيد، فإذا جاء زيد يقع الطلاق. إذا قال في القسم الآخر إذا علق الطلاق على فعل الزوجة من أجل حثها أو منعها، كما لو قال إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فحينئذ هل نعتبره طلاقا كما هو قول جماهير أهل العلم، أو نعتبره يمينا فيه كفارة اليمين كما هو رواية عن أحمد وقول طائفة من أصحابه؟ هذه من مسائل الخلاف بين الفقهاء. فمن قال بأنه يقع الطلاق به قال هو استعمال للفظ الطلاق فيقع أثره مرتبا عليه، ومن قال هو يمين قال قصد المتكلم به اليمين والحث أو المنع، والشارع يحكم بناء على المقاصد والنيات لا على الألفاظ المجردة. والقولان مشهوران، الأظهر من القولين القول بأنه له حكم الأيمان. هناك قول ثالث مسألة قال به بعض التابعين أنه لا ليس بشيء، لا طلاق ولا يمين، ولكن لا يظهر هذا من مثل هذا اللفظ الذي يتكلم به الزوج، عدم ترتيب أي أثر عليه مخالف لشأن العقلاء الذين لا يتكلمون بكلام إلا إذا أرادوا أن يترتب عليه آثاره. إذن هذا خلاصة مسائل التعليق. نأتي إلى هذه المسائل التي ذكرها المؤلف. المسألة الأولى التعليق على وجود فعل مستحيل، كما لو قال إن صعدت السماء يعني بلا آلات، حينئذ قال إذا علق الطلاق على وجود فعل مستحيل، كما لو قال أنت طالق إن صعدت السماء، هي لن تصعد السماء، وبالتالي لا يقع الطلاق بهذا اللفظ. ومنهما لو قال لو كان عندك مثل مال قارون، أو قال هذا نقول إيش لا يقع به طلاق. أما إذا علق الطلاق على عدم المستحيل فحينئذ يقع الطلاق في الحال. لماذا؟ لأنه لن يقع هذا الفعل، وبالتالي نثبت الطلاق في الحال. أما إذا علق الزوج الطلاق على فعل غير مستحيل، كما لو قال إذا لم تذهبي إلى والدتي فأنت طالق، حينئذ نقول ولم يحدد وقتا وبالتالي لا تقع في الحال، وكل وقت في المستقبل يمكن أن يكون وقتا للذهاب، وبالتالي لا يقع الطلاق إلا بالإياس من ذلك الفعل، كما لو ماتت أمه حينئذ نوقع الطلاق. لماذا؟ لأن علمنا أنها لن تذهب إلى والدته فعلق فترتب الطلاق عليه. إلا إذا كان هناك نية، كما لو قال إن لم تذهبي إلى والدتي فأنت طالق، يريد بذلك الذهاب إليها في وليمة أقامتها أمه، أو كان هناك قرينة تدل على الزمان، فحينئذ إذا ذهب الزمان الذي قيد اللفظ به بالنية أو بالقرينة فإنه يقع الطلاق. ثم قال ويصح التعليق، أن يصح من الزوج أن يعلق الطلاق مع تقدم الشرط وتأخره، ومثل لذلك بما لو قال إن قمت فأنت طالق حينئذ، ومثله ما لو قال إن جاء زيد فأنت طالق، وهكذا لو تأخر الشرط، كما لو قال أنت طالق إن جاء زيد. في النوع الثاني الذي يتأخر فيه الشرط يقول لا بد أن ينوي الشرط قبل التلفظ بلفظ الطلاق، أما لو تكلم بلفظ الطلاق ثم استجدت له نية الشرط فحينئذ لا يلتفت لهذا الشرط. فقال ويشترط لصحة التعليق، يعني تعليق الطلاق على الشرط في حال تأخر الشرط عن لفظ الطلاق، أن ينوي الزوج الشرط قبل فراغ التلفظ بالطلاق. لا يشترط أن يكون في أول الكلام، لأنه لو قطع لفظ الطلاق لم يقع عليه، لو قال طاء لم يقع عليه طلاق، ولذلك كان وقت النية هو فراغ التلفظ من لفظ الطلاق. فإذا طلق ثم بعد ولم يكن ناويا للشرط، فلما فرغ من لفظ الطلاق نوى الشرط، حينئذ يقول لا ينفعه هذا الشرط، لأنه قد تكلم بلفظ الطلاق فترتب عليه أثره. وتقدم مثل هذه المسألة في باب الاستثناء. وهناك شرط آخر، أن يكون التعليق متصلا بلفظ الطلاق، أما لو قطعه فحينئذ لا يصح التعليق، كما ذكرنا أيضا في باب الشرط في باب الاستثناء. قد تقدم معنا أن الاتصال قد يكون لفظا، بأن يكون الشرط بعد لفظ الطلاق مباشرة، وقد يكون الاتصال بين الشرط والتعليق اتصالا حكميا، بأن يكون بينهما لفظ لا يؤثر على الانقطاع، كما لو تكلم بشيء من أجزاء الكلام، ما لو قال أنت طالق يا فلانة بنت فلان بنت فلان زوجتي التي تزوجتك في يوم كذا في شهر كذا إن فعلت كذا أو إن جاء زيد، فهذا له حكم الاتصال. وهكذا لو قطعه بعطاس أو بتنفس أو بسعال أو بنحو ذلك من الأفعال، ما إذا قطعه بسكوت حينئذ نقول وقع الطلاق وترتب أثره، وبالتالي لا يرفعه التعليق الذي يكون بعده. هكذا لو فصل بين الطلاق والتعليق بكلام لا علاقة له بلفظ الطلاق، مثله المؤلف بلفظ ما لو قال سبحان الله، قال أنت طالق سبحان الله إن جاء زيد، فنقول سبحان الله هنا أتمت الكلام السابق، وبالتالي لا ينفع التعليق المتأخر. لماذا فرقنا؟ إن عندما يتصل الكلام يكون الكلام كالجملة الواحدة، يتوقف فهم بعض الكلام على بعضه الآخر، بينما إذا انقطع كان لكل كلام معنى مستقل. قال إذا قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فإذا أذن لها وعلمت وخرجت لم يقع طلاق، لأنه قد علق الطلاق على خروج بدون إذنه، وخروجها هنا بالإذن. أما لو أذن لها ولم تعلم هي فخرجت، فحينئذ هل يقع الطلاق؟ المذهب على أنه يقع الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنها قد خرجت بدون إذن، والاستئذان والإذن لا بد فيه من مواجهة أو مشافهة، ولم يحصل شيء من ذلك هكذا لو أذن لها فخرجت، فالإذن إنما يكون لمرة واحدة، فلو خرجت مرة ثانية بدون إذنه وقع الطلاق. لماذا؟ لأنها قد خرجت بدون الإذن، فوقع الأمر الذي علق عليه الطلاق. قال المؤلف ما لم يأذن لها في الخروج كلما شاءت، فإن أذن لها بإذن عام فحينئذ لا يلغو الطلاق السابق. إيش؟ يلغو الطلاق السابق. لا، إذا أذن لها إذن عام وقال كلما أردت الخروج فلك الحق في الخروج وأنت مأذونة فيه، فحينئذ لا يقع طلاق بعد ذلك. خلنا نكمل ونعود إليها. وإن خرجت بغير إذن إن قال الزوج لزوجته إن خرجت بغير إذن فلان فأنت طالق، فمات الذي علق الطلاق على إذنه، وخرجت لم تطلق في المذهب. لماذا؟ قالوا لأن الإذن هنا لم يعد ممكنا، وبالتالي فلا يلتفت إليه، كأن هذا الكلام قد قيد بشرط الذهن وهو حال حياته، لأنه لا يتصور وجود استئذان ولا إذن منه بعد وفاته. لو قال لها إن خرجت بدون إذن والدتي فأنت طالق، كأنه يقول إن خرجت بدون إذن والدتي حال حياتها. وإذا قال الزوج إن خرجت إلى غير الحمام، فأنت طالق. فحينئذ إن خرجت للحمام فلا يقع به طلاق، أما لو خرجت لغير الحمام فيقع به الطلاق. وإذا خرجت للحمام ثم خرجت لغيره ثم ذهبت إلى غير الحمام قالوا يقع الطلاق، لأن مقصود الزوج منع الزوجة من الذهاب إلى أي مكان آخر غير الحمام، سواء كان على سبيل الاستقلال أو على سبيل التبع، سواء كان الذهاب ابتداء أو كان بعد ذهابها لما أذن لها فيه. قال إذا علق الطلاق على المشيئة، أيضا ذكرناها فيما مضى، المذهب على أنه لا تنفعه المشيئة. قال أنت طالق إن شاء الله، حينئذ يقولون يقع الطلاق. قالوا استدلوا على ذلك بأثر عن ابن عباس، قالوا ولأن هذا التعليق كان على أمر مجهول لا يجهل العبد هل الله شاء أو ما شاء، وبالتالي فيكون التعليق غير مؤثر في الكلام. وهناك وأيضا استدلوا بأن قالوا إن التعليق بالمشيئة بمثابة استثناء الكل، استثناء الكل لا ينفع، فهكذا الاستثناء بالمشيئة. وهناك قول آخر في المسألة بأن الطلاق في هذه الصورة لا يقع، قالوا لأن الأصل بقاء النكاح فلا نزيله بطلاق مشكوك في وقوعه. وقالوا إن الاستثناء بالمشيئة ينفع في الأيمان فكذا ينفع في الطلاق، ولعل هذا القول الثاني أقوى من القول الأول. وما الاستدلال بأثر ابن عباس فأثار الصحابة فيها اختلاف. إن قال إن شاء فلان، إن قال لزوجته، إن قال الزوج لزوجته أنت طالق إن شاء فلان، قال فتعليق لا يقع الطلاق إلا إذا شاء فلان، ما إذا لم يشاء فالأصل بقاء النكاح. أما إذا قال أنت طالق إلا أن يشاء فلان فموقوف، نرجع إلى فلان، فإن قال قد شئت الطلاق تبين أن الطلاق وقع منذ تكلم الزوج به لا منذ مشيئة من علق الطلاق على مشيئته. مثال ذلك قالها أنت طالق إلا أن يشاء فلان في يوم السبت، بحثنا عن فلان لم نجده إلا بعد شهر، فسألناه هل تشاء الطلاق أو لا تشاؤه، فإن قال لا أشاء الطلاق لم يقع الطلاق، وإن قال بلى أنا فرح بذلك قد شئت الطلاق، حينئذ نقول تبين أن الطلاق قد وقع منذ لفظ الزوج. إن أبى المشيئة فقال لا أشاء الطلاق أو جن أو مات، فحينئذ يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه قد علق الطلاق إلا أن يشاء فلان، فهو أبى أن يشاء إبقاء الزوجة ووقع الطلاق. إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق إن رأيت الهلال عينا، فحينئذ ماذا تفعل؟ تغلق على نفسها في الليل في أوائل ليالي بداية الشهر، لماذا؟ لئلا ترى الهلال لتبقى الزوجية. فمتى يسمى القمر هلالا؟ في الليالي الثلاث الأولى، أما ما عدا ذلك فلا يسمى هلالا. وبالتالي إن رأت الهلال في الليالي الثلاث الأولى وقع الطلاق لأنه يسمى هلالا. أما إذا رأته بعد الثالثة فإنه لا يسمى هلالا، ومن ثم لا يقع الطلاق. لو قال أنت طالق إن فعلت كذا، ففعلته مكرهة، فهل يقع الطلاق في هذه الصورة أو لا يقع؟ الجمهور قالوا لا يقع الطلاق، لأن تعليق الطلاق يراد به نهي المرأة عن مثل هذا الفعل إذا كان الأمر باختيارها، ما إذا فعلته بدون اختيار فإنه ليس مرادا، ما تلفظ الزوج بهذا اللفظ إلا لينهاها عن اختيار هذا الفعل، ما إذا فعلته غير مختارة فحينئذ لا يقع الطلاق، هذا في حال الإكراه، ومثله في حال الجنون أو الإغماء أو النوم. أما إذا فعلته ناسيا، إذا فعلته ناسية، قال إن ذهبت إلى المسجد فأنت طالق، فنسيت الطلاق وذهبت إلى المسجد، فحينئذ هي اختارت الفعل أو لم تختره؟ اختارته، ولذلك قال الفقهاء، قال الحنابلة يقع الطلاق، لأن الطلاق قد علق على دخولها للمسجد، ومن ثم متى وقع الفعل باختيارها وقع الطلاق، لأنه يريد أن ينهاها أن تفعل هذا الفعل باختيار منها، وقد فعلته باختيار منها فوقع الطلاق. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، قالوا النسيان والجهل لا يؤثر في مثل هذه الصور، لأن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، فحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان إنما هو في الإثم وما يتعلق بخطاب التكليف. قال وعكسه مثله، يعني لو قال أنت طالق إن لم تفعلي كذا، ففعلته مكرهة، فحينئذ نقول لا يقع الطلاق. إيش؟ فلم تفعله. هكذا أيضا في حال النسيان، فلو قال إن فعلتي إن لم تفعلي كذا فأنت طالق، فنسيت ولم تفعله، فحينئذ نقول يقع الطلاق في هذه الصورة، إلا إذا كان هناك نية. قال وعكسه مثله، يعني الأولى علق الطلاق على الفعل، فإن فعلته مكرهة لم يقع، وإن فعلته ناسية وقع. الصورة الثانية ما إذا علق الطلاق على ترك الفعل، كما لو قال إن لم تفعلي إن لم تطبخ الطعام فأنت طالق، فلما دخلت في الحمام جاء أحد الأبناء فقفل عليها الباب، فحينئذ هي تركت طبخ الطعام مكرهة، فنقول في هذه الصورة لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أراد منها، قال إن لم تفعل أي إن لم تطبخ الطعام فأنت طالق، أراد منها طبخ الطعام باختيار، أو أراد منها الامتثال إذا كان الأمر باختيار منها، وحينئذ لا اختيار لها في ذلك، بخلاف ما إذا نسيت فلم تطبخ الطعام نسيانا، في هذه الصورة نقول يقع الطلاق. يقع الطلاق. قال المؤلف فصل في الشك في الطلاق. إذا شك في الطلاق هل تلفظ به أو لم يتلفظ، فالأصل أنه لم يتلفظ، والأصل بقاء النكاح، لأن النكاح متيقن منه، فلا نرفعه بطلاق مشكوك فيه. هكذا إذا علق الطلاق على فعل وشك في وقوعه، لو قال إن كان هذا الطير غرابا فزوجتي طالق، فطار الطير ولم يعلم هل هو حمامة أو غراب، فنقول الأصل بقاء النكاح، فلا نزيله بطلاق مشكوك فيه. المالكية في هذه الصورة يقعون الطلاق، قالوا لأن الأصل تحريم الأجنبية، فلا نزيله بطلاق بنكاح مشكوك في بقائه، ولعل قول الجمهور أرجح، لأن العادة استصحاب أقرب الوصفين، وأقرب الوصفين هو بقاء النكاح. وهذه من المسائل التي تطرأ على أهل الوسوسة الذين يوسوسون في مسائل الطلاق. وكذلك من مسائله ما إذا ظن الزوج أن الطلاق واقع عليه فتلفظ به على جهة الإخبار، ظن أنه إذا قال زوجتي طاهرة أنه يقع الطلاق، فأخبر عن نفسه بأنه قد طلق زوجته، فنقول هذا الخبر غير مطابق للواقع، وبالتالي لا يقع به الطلاق. وهكذا أيضا حديث النفس لا يقع به الطلاق. وقال من حلف لا يأكل تمرة بعينها فاشتبهت تلك التمرة بغيرها، حينئذ إن أكل جميع التمرات نكون قد تيقننا أنه أكل تلك التمرة التي علق الطلاق على أكلها فيقع الطلاق، وإن أبقى شيئا من التمرات ولو واحدة فنقول الأصل بقاء النكاح، لاحتمال أن تكون التمرة التي علق الطلاق عليها هي تلك التمرة الباقية، والنكاح أمر متيقن لا نزيله بطلاق مشكوك فيه. من تيقن أنه طلق وشك في عدد الطلقات هل هي واحدة أو ثلاث، فنحمله على الأقل لأن النكاح متيقن منه، فلا نزيله بالطلاق المشكوك في وجوده. والمالكية يقولون نوقع عليه الأكثر، لماذا؟ قالوا لأن وطئ الأجنبية متيقن منه، فلا نزيله بنكاح مشكوك في بقائه. وقول الجمهور أرجح، لماذا؟ لأن الاستصحاب يكون لأقرب الوصفين المتيقن منهما. من أوقع بزوجته كلمة، تكلم على زوجته بكلمة ولم يدري هل هي ظهار أو طلاق، فحينئذ نقول لا يقع شيء، لماذا؟ لأنه تردد في وقوعهما، والطلاق والظهار لا نثبت أحكامهما إلا بعد التيقن من وجود ألفاظهما، ولم نجد أو لم نتيقن وجود ألفاظهما. كثير من مسائل باب التعليق مبنية على القول بأن تعليق الطلاق من أجل الحث والمنع يقع به الطلاق متى حصلت المخالفة له، وتقدم معنا ذكر الخلاف في ذلك. أشير هنا إلى شيء، وهي أن الزوج الذي يعلق الطلاق على فعل نفسه على فعل زوجته عنده نوع تغفيل، لأنه يسقط حقه في إيقاع الطلاق ويجعل الزوجة لها الحق في إيقاع الطلاق على نفسها. فإذا لم تكن الزوجة تريده وكانت تريد فوقه مفارقته، فحينئذ ستخالفه من أجل أن تحصل الفرقة التي تريدها الزوجة. ومرات قد يكون عند الزوجة شعور مؤقت بالرغبة في مخالفة أمر الزوج ومعاندته، فحينئذ يكون قد فوت الفرصة على نفسه. وبالتالي ليس من العقل في شيء تعليق الطلاق على فعل مستقبل يتعلق بالزوجة. والأصل في لفظ الطلاق أن يكون باتا غير معلق. قد تقدم معنا التفصيل في أحكام تعليق الطلاق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا قال الزوج لزوجته إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، عندنا مسألة، وهي إذا أراد الزوج الرجوع قال لها إن خرجت فأنت طالق، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع في ذلك وأراد أن يلغي التعليق، إذا قلنا بأن ما كان للحث والمنع هو أحكام اليمين، فحينئذ نقول له كفر بكفارة يمين ولا إشكال. وإذا قلنا هو طلاق ويقع الطلاق به كما هو ظاهر المذهب، فحينئذ الأصل ألا تنحل الألفاظ إلا بإثبات موجباتها، وبالتالي ليس للزوج قدرة على إلغاء ذلك التعليق. إذا علق الزوج الطلاق على الإذن، فكلمة الإذن ما تكون إلا بعلمها، ما يقال أنك استأذنت ولا حصلت على الإذن إلا إذا علمت، ما إذا لم تعلم فإن أهل اللغة لا يقولون عنك بأنك حصلت على الإذن. ولذلك قال فقهاء المذهب بأنه إذا أذن لها في هذه الصورة ولم تعلم وقع الطلاق، وطائفة قالوا بأنه لا يقع الطلاق لأن المعول عليه حصول الإذن، والإذن حاصل ولو لم يعلم به. فالمسألة لغوية يرجع فيها إلى المعنى اللغوي للإذن في لغة العرب. يعني يجهل أنه يترتب حكم الطلاق على الفعل، أو يجهل وجود تعليق الطلاق على ذلك الفعل، تجهل الزوجة وجود تعليق الطلاق على ذلك الفعل. نعم، هنا مسألة كيف نفسر ألفاظ الزوج في الطلاق. قل إن كان للزوج نية عمل بنيته، خصوصا إذا كان هناك قرينة تدل على مقصوده باللفظ. إذا لم يكن هناك نية من قبل الزوج رجعنا إلى أعراف الناس في تفسير اللفظ، فنفسر اللفظ بحسب العرف المتداول في معنى هذا اللفظ. إذا لم يكن هناك عرف رجعنا حينئذ إلى المعنى الشرعي لللفظ. إذا لم يكن هناك معنى شرعي لللفظ رجعنا إلى الدلالة اللغوية. واضحة؟ أول شيء نرجع إلى النية ومقصد المتكلم فنفسر اللفظ به، إن صدق عمل به، إن لم يصدق نظرنا هل معه قرينة أو علامة أو دليل يدل على أنه نوى ذلك فعملنا به، وإلا رجعنا إلى التفسير العرفي لللفظ. فإن لم يكن هناك عند أهل العرف تفسير رجعنا إلى التفسير الشرعي، وإلا رجعنا إلى التفسير اللغوي. رأيكم طلق زوجته بالاتصال بالجوال، فانتهى الرصيد قبل التعليق، فانتهى الرصيد قبل التعليق. العبرة في الطلاق بلفظ الزوج لا بسماع الزوجة، لا بسماع الزوجة. إن أقام البينة على التعليق فحينئذ يعمل به، إن لم يقم البينة فإن كان ديانة وصدقته المرأة عملت بقوله، وإن لم يكن هناك تصديق من المرأة لزوجها لم يقبل قضاء قوله بأنه قد علق الطلاق على تلك الصفة. إيش؟ لا هنا لا يوجد فصل، انتهت المكالمة. قال أنت طالق فانتهت المكالمة، ثم قال إن ذهبت إلى كذا أو إن جاء زيد، والكلام متصل. إيش؟ لا هنا عاد مسألة هل يصح التعليق بالنية والاستثناء بالنية، والجمهور يقولون لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن أصل الكلام نص، والنص لا يرفع مدلوله بالنية بخلاف الألفاظ الظاهرة، فإنه يمكن رفع مدلولها بالنية. ما تعرف إيش؟ إن صدقته وعلمت من حاله الصدق قال أنا تكلمت وانقطع الرصيد ولكني ذكرت الشرط بعده، فإن صدقته جاز لها أن تعمل بقوله، إن لم تصدقه وذهب إلى القضاء فالقاضي يوقع الطلاق إلا إذا أقام الزوج البينة على أنه قد تلفظ بالاستثناء أو الشرط. لو قال أنت طالق بالثلاث فانقطع الرصيد، فقال إلا واحدة، فهذا صورة المسألة. نعم تقدم معنا هذا، وقلنا أن العلماء لهم أربعة أقوال. جبنا أظنك أنت الشيخ سألت عن مذهب ابن عباس، قلنا الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن الاستثناء والتعليق يصح ما دام في المجلس، ودليله أحد أدلته ما ذكر تلفظ به صح التعليق، تلفظ به أسمع نفسه ثبت له، وهي إن صدقته عملت بقوله، إن لم تصدقه لم يقبل منه. أنت طالق إلا أن يشاء فلان، مات فلان الذي علق الطلاق على عدم مشيئته، نقول هل شاء عدم إيقاع الطلاق؟ لم يشاء، وبالتالي نسبة إيقاع الطلاق لعدم وجود مشيئة بعدم إيقاع الطلاق وليس بمستحيل، هو غلبوا على ظنهم كان وقوعه، بخلاف ما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء جدي الذي مات قبل 40 سنة. فنقول هذا الاستثناء ما له قيمة. فرق ذكرنا أنه عندما فعلت هذه الأمور لم يكن فعلها باختيار منها، بخلاف الناسية فإنها فعلت ما علق الطلاق عليه باختيار منها. أنت طالق إن مات فلان فقامت الزوجة بقتله، فعفى الورثة، فعفى أولياء الدم. إن مات فلان فقتلته وعفى أولياء الدم، أن نقول استعجل شيئا قبل أوانه فتعاقب بحرمانه، الأصل إيقاع الطلاق. الأصل إيقاع الطلاق قد ثبت. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.